ترابا وذكرا بعيد وعلمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تذكرة وذكرى لكل عبد منيب نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به جنة موتا كذلك الخلود بارك الله العظيم. أعزائي أفراد الأسرة المسلمة، وكما ذكر فضيلة الشيخ أحمد أمين في بداية هذا اللقاء أنه تخرج على يديه الكثير والكثير من الشباب الذي يحضر القرآن الكريم، منهم الطبيب ومنهم المحامي ومنهم المهندس ومجالات مختلفة قالوا بحفظ القرآن الكريم في هذا المكتب. وصلنا الآن أن نلتقي ببعض الذين حفظوا القرآن الكريم كله أو فضيلة الشيخ أحمد أمين في العرب على الأوقات. مرحبا بكم في برنامج عبوس المسيح، وقد قلنا من قبل انكم تحفظون القرآن الكريم كله. الاخ خليل عبد الكريم عبدين، يا ريت حضرتك تعرفنا كيف اتممت حفظ القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة والله في الحفظ الجيد أطار الله لنا في أمره، قد تكلمنا على وجه الإكثار حتى كنا حفظنا القرآن. وصلت سبعة وستين من حوالي خمس سنوات. أنا الآن أعمل خارج في مدينة بلدة عرب أراخان. حقيقة كل الخدمة تعملنا على يديه الكثير. الأخلاق ربنا في أخلاق تربية لله الله خلقه. وأنا أظن ما بحبش حد يسمع على المحسنين. أنا حقيقة لله الله خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. الأخ سليمان سيد محمد، حضرت حضرت القرآن الكريم على يد فضيلة الشيخ أحمد أمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر فضيلة الشيخ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل لك دور في تحفيظ على بعض القرآن الكريم ذات هذه القرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة من الله علينا بحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، ومن الله علينا بأن أتم الله علينا نعمه وتعلمنا القرآن الكريم وسرنا في تعلمه ونبأنا في دخولنا للأزهر وتخرجنا الحمد لله سبحانه وتعالى من كلية الدين. وبعد ما تعلمنا في وزارة الأوقاف بدأنا في فتح أعداد من دار تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلد، والحمد لله سبحانه وتعالى امتلأت العرب ابتسالا بأوامر الدولة بكثرة تحفيظ القرآن الكريم، وما هو الدافع على زيادة حافظ القرآن الكريم في هذه الأيام النضرة. وبعد ذلك فتحنا دار تحفيظ القرآن في الكتاب الذي أعمل في المسجد الذي أعمل فيه، وبحمد الله سبحانه وتعالى عندنا أكثر من ثلث القرآن، ومنهم من ختم القرآن الكريم، ومنهم من أمسك على حفظه، ومنهم من بدأ في سفر من تدريج الصغر. وهذه حقيقة كل بعدما أسلم الله علينا النعمة على وجه فضيلة الشيخ أحمد الزيد وكل بما تعلمنا به ودوانا يا ابن عبد الله الكريم انتصارا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم السرعة ومن علم. الطبيب منصور محمد منصور خليك أحرصك وأنت بس الحمد لله حتى القرآن الكريم دخلت السكان عن سبيل الشيخ أحمد الزيد من الصغر وأتميت الحمد لله حب القرآن الكريم وأنا في حياتي كل 13 سنة وبعد ذلك انقطعوا الكتاب وكان دراستي في المعهد الدين الازهري وبعد ذلك انعدام على مدرسه القران الكريم. هل لحفظك القران الكريم تاثير عليك في الدراسه كطبيب؟ بالطبع القران الكريم يعني بصنع من ربنا سبحانه وتعالى لان الله نفذ بنصر القران الكريم والقران الكريم ينمي في الانسان اشياء كثيره. فاولا قبل كل شيء اللغه العربيه فهو يقوي اللغه عند الانسان فيجعله ينطقها نطقا صحيحا وكمان انه يوسع افاق الانسان بناء على الانسان بيوجد ذكاء لان هذا كلام الله سبحانه وتعالى ما ينزله على رسول صلى الله عليه وسلم فمن يقرا القران بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى لانه هداه من عنده اشياء هذا على هذا الانسان يعني يكون يعني يكون من المدافعين على الدعوه بانه يهداه الله سبحانه وتعالى اشياء تساعده على ذلك. فتعلم القران الكريم على ذلك وتعلم عنده على القناه على الكتب الدينيه التي تكتب القران الكريم ودخلت في عده مسابقات وكتب الدقائق واشياء كثيره وكنت فيها الحمد لله سبحانه وتعالى. وحينما يقول حق تبارك وتعالى وفي انفسكم اكل تكسرون اعتقد ان الطبيب هو اكثر معرفه بها من الله. يعني القران الكريم يكون على ايات كثيره وعن دقائق الدقائق وفي منها هذه الايه التي تكتب بعين التشريح او بالانسان نفسه وفي القران الكريم ايات اخرى تدل على الطب الوقائي والطب النفسي واجل كثيره كثيره من كره الطب. الطبيب اولى الناس بان يطلع على هذه الايات التي عندنا الله سبحانه وتعالى. الاخ محمود محمد حسين يحفظ القران الكريم كله الحمد لله الحمد لله حضرتك في علم دراسه في كليه في الدين 5 سنين حضرتك حضرتك القران الكريم عندك كم سنه؟ حوالي 11 سنه درجه سنه تمام؟ نعم. طيب يعني كيف تحافظ على حفظك القران الكريم؟ احافظ عليه بمراجعه دائما ومدونة ما هو كان الذي يجب ان يراجع في اليوم المكان المحافظ على مدونة حفظك؟ يعني هذا شيء يعني يختلف باختلاف الظروف باختلاف الاطراف لكن الذي ابدا يقلل الانسان عن مراجعه الانسان كان حفيظا طوال حفيظا عن قراءه جزء من القران حتى يكون قراءته بسهل هذا في القدر الذي قال عنه في الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان ابدا يقلل الانسان بحيث ان هو لا يتكلم في الانسان. يعني هل دخلت هذه الكليه لانك حفظت القران الكريم كله ولا كان لك رغبه في دخولها؟ بداية من حفظ القرآن كان قبل الكلية حفظ القرآن يعني الكلية ساعدت على هذا الدراسة. نعم الكلية استمرار هذا القرآن بتعلم يعني أعزائي أفراد الأسرة المسلمة نلتقي الآن بإحدى البرامج التي تكون بحفظ القرآن الكريم عند كلية الشيخ أحمد الدين بعرب العلاقات العربية. بعد الدين حمد لك بعد حفظ كان جزء من القرآن الكريم. نعم جزء ما شاء الله عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ حفظت عندك كم سنة؟ طيب احب لك السؤال الكريم يعني بسبب خبرتك في المدرسه نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم الحمد لله نعم بارك الله فيكم وبارك الله لكم وجعلكم اياهم بارك الله فيك. فضيلة الشيخ أحمد الدين، ممكن تسمعنا بعض آيات من القرآن الكريم؟ Oh, What?